أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله وسلام على عباده. وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قل الحمد لله أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فأنبتنا به حدائق قضاة فهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها قل الحمد لله. الذين اصطفي نبي حسن

أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أَمَّنْ

وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علم في الآخرة بل ادارك علم في الآخرة بل ادارك علم بل ادارك علمهم في الآخرة بل ادارك علمهم في الآخرة بل أدرك علمهم بل أدرك علمهم في الآخرة بل أدرك علمهم وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل لقد وعدنا هذا نحن كان عاقبة المجرمين

وما من غائب وما